وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده قل أتخذتم أولئك الذين اشتروا أن يكفروا بما وللكافرين عذاب مهين وإذا ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولتجدنهم أحرص